ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله يا ربنا. يسر أمره وفرج كربه وانصره على من ظلمه وطغى وبغى عليه وسحره نصرا مؤزرا عاجلا لا آجلا يا ربنا. اللهم ابطل سحرا عظيما أثر على العقل والإدراك والذهن أبطله يا ربنا على رأسه وفكره وعقله. أبطل هذا السحر العظيم نهبه أبطله يا ربنا لسرقة أمواله. أبطل هذه الأسحار بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا أبطل سحرا عظيما يسرق ماله. أبطل سحرا عظيما على نهبه أبطل سحرا عظيما على ذهاب عقله وإدراكه. أبطل يا ربنا هذا السحر على تسخيره وتسلط عليه وهيمنة عليه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا من السودان أبطل يا ربنا سحرا من السودان ومن بني جلدتهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما يتجدد. أبطله يا ربنا عليه متابعا أبطله مرصودا يرصده بالليل والنهار ويتابعه بالليل والنهار وفي اليقظة والمنام. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا السحر فيه وعليه ومعه. اللهم تولى أمره واكشف كربه يا ربنا. بسم الله أرقيك من هذا السحر بسم الله أرقيك من سحر عظيم بسم الله أرقيك من سحر عظيم على عقلك وإدراكك وذهنك. بسم الله أرقيك من سحر عظيم على عقلك وإدراكك وذهنك. بسم الله أرقيك من سحر النهب والسرقة بسم الله أرقيك من سحر النهب والسرقة عليك وعلى مالك وعلى حلالك وأذية عليك وأذية على أهلك وصرفنا عن السوء عن سوء أصابك يصرفك عما فعله الساحر فيك. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر تسخيرا للساحر, أطل يا ربنا هذا السحر العظيم تسخيرا للساحر, اللهم أطله يا ربنا وتسلطا عليه, أطل يا ربنا سحرا تسلط عليه, أطل يا ربنا سحرا عظيما تسلط على عقله وإدراكه, تسلط على أهله, تسلط على أهله, تسلط على أهله, أطل يا ربنا هذا السحر تسلط عليه, تسلط عليه, تسلط على قلبه وصدره, تسلط على عقله وذهنه وذاكرته. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا من كبار السحرة ومن عظيم السحر ومن عليم بالسحر ومن عليم بالسحر, اللهم أطله يا ربنا على نهبه وسرقته, على نهبه وسرقته, على نهبه وسرقته. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, أطله يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطله يا ربنا يسلب حقوقه وينهبه ويسرقه, يسلب حقوقه, يسلب حقوقه. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا, اللهم أطله يا ربنا يتجدد ويتنقل, اللهم أطله يا ربنا على عقله وذهنه وذاكرته, اللهم أطله يا ربنا يطمس بصره وبصيرته, أطل يا ربنا هذا السحر طامسا يطمس بصره وبصيرته عن حقوقه عن حقوقه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر طامسا, أطله يا ربنا طامسا, أطله يا ربنا طامسا من طامع خبيث, من طامع خبيث, طمع في ماله فسرقه, طمع في ماله فسرقه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, أطله يا ربنا هيمن عليه وسيطر عليه وسلط عليه. اللهم أطل هذا السحر العظيم يا ربنا من كبار السحرة, من كبير السحرة يا ربنا, ومن عظيم السحرة ومن عليم بالسحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا, أطله يا ربنا فيه وعليه ومعه, فيه وعليه ومعه, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله هيمن عليه, اللهم أطله سيطر عليه, اللهم أطله يا ربنا تسلط عليه, اللهم أطله يا ربنا عداوة فيه, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا نهبه, اللهم أطله يا ربنا نهبه, اللهم أطله يا ربنا نهبه, اللهم أطله يا ربنا نهبه وسرقه وسلط عليه وسيطر عليه وهيمن عليه. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا أسحاره, أطل يا ربنا أسحارا أكلها وشربها, أطل يا ربنا أسحارا شمها, أطل يا ربنا أسحارا أسحارا أثيرية, أسحارا مرصودة عليه رصد بها وربط بها وكتف بها. اللهم أطلها يا ربنا ربط بها وقيد بها, اللهم أطلها يا ربنا سخر بها, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر تسخيرا, سخر لساحر وساحرة, سخر لساحر عظيم من كبار السحرة, سخر لساحر سارق. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, سحر النهب والسرقة والسلب لأمواله ولحقوقه, لأمواله وحقوقه. الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون, الله أكبر. ربط على ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر أذية لأهله, أبطل يا ربنا سحر أذية لأهله عند طلبه لحقوقه, عند طلبه لحقوقه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أشغله أشغاله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أشغله وقلل نومه وأثر على نفسيته. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا, أبطل سحرا اختراقه, أبطل يا ربنا سحرا اختراقه, أبطل يا ربنا سحرا سراقه, أبطل يا ربنا سحرا سراقه. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سخره, أبطل يا ربنا هذا السحر سخره. اللهم أبطله يا ربنا سخره وسيطر عليه وهيمن عليه وسلط عليه, وسلط عليه تسليطا عظيما, سلط على عقله وإدراكه وذهنه, سلط على أهله وماله وحلاله. اللهم أبطل هذه الأسحار, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطل يا ربنا السحر الأسود. اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود, اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود, اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر فيه وعليه ومعه ومن حوله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر فيه وعليه وفيه وعليه ومعه يا ربنا, يحمله في بطنه وفي دمه وفي رأسه. اللهم أطله يا ربنا من حوله من حوله. اللهم أطله يا ربنا متابعا ومرسودا من قبل الساحر, من قبل الساحر, من قبل الساحر الظالم. اللهم أطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما. اللهم أطله وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله فيه وعليه ومعه ومن حوله. أبطل يا ربنا سحرا يحوم عليه, أبطل يا ربنا سحرا من فوقه ومن تحته, أبطل يا ربنا سحرا عن يمينه وعن شماله, أبطل يا ربنا سحرا من بين يديه ومن خلفه. اللهم أطله على سرقته, اللهم أطله على نهبه وسلبه, اللهم أطله يا ربنا سخر به, سخر به, سخر به, سخر به. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا, أطبق على عقله, ضيع ماله, سلب ماله. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا سحرا على اسمه, أبطل يا ربنا سحرا على آثاره, على آثاره عند ساحر, على آثاره عند ساحر, على شعره, على شعره, وعلى ثيابه, وعلى نعاله, وعلى عرقه, وأكله وشريبه, وأكله وشريبه, وشريبه في القهوة والشاي وفي الماء. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أكله, أكله في وليمة وفي عزيمة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا شمه, شمه في بخور وعطور وأطياب. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا على نهبه وسرقته وعلى سلبه حقوقه وأمواله. الله أكبر, الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, أشغله, أشغله بأذية أهله لكي لا يطلب ماله, لكي لا يطلب حقوقه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, تبعه شياطين, تبعه جن وشياطين. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, تبعه جن وشياطين, تبعه أبالسة, تبعه أرواح خبيثة, تبعه أرواح خبيثة, تبعه أشباح خبيثة, تبعه أشباح سفلية, تبعه أشباح سفلية, تبعه شياطين سفلية تسلطوا عليه بأمر الساحر الملعون, بأمر الساحر الملعون. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في عبدك المؤمن يا ربنا, أطل يا ربنا سحرا أحاق به, أطل يا ربنا سحرا حاق به وأحاط به, حاق به وأحاط به, حاق به وأحاط به. اللهم أطله عليه ومعه وفيه, أطله يا ربنا من حوله, أطله يا ربنا يحمله, أطله يا ربنا كالثوب على جسده, أطله يا ربنا كظله معه, أطله يا ربنا كالسقف فوق رأسه, أطله يا ربنا أرضا له. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا سحرا على نجاسة، أطر يا ربنا سحرا على دم مسفوح ودم حيض ونفساء، أطر يا ربنا سحرا استقر في عقله، أطر يا ربنا سحرا على عقله وإدراكه وذهنه، منبعه بطنه، منبعه بطنه وقلبه، منبعه بطنه وقلبه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر يستشري في دمه، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في عظامه ودمه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على وقف الحال، على وقف الحال وعلى سرقة المال وعلى أذية الأهل، وعلى أذية الأهل. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد، أبطله يا ربنا ويتجدد بالليل والنهار، ويتجدد ضحى وعشيا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على همه وغمه وكربه، اللهم أبطله يا ربنا على أحلام مزعجة في نومه، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يحير حلاله، اللهم أبطله يا ربنا يحبس حلاله لأجل ألا ينتفع به. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اقضي يا ربنا سحرا نهبه، اقضي يا ربنا سحرا ينهبه، اقضي يا ربنا سحرا يسلبه، اقضي يا ربنا سحرا يوقف حاله وماله ويحبسه ويقيده، يقيده ويحبسه. اقضي سحر الحبس والقيد، اقضي يا ربنا سحر الحبس والقيد. اللهم أطره يا ربنا حبسه وقيده. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا سحرا في كتابه، اللهم أطل يا ربنا سحرا في كتابه، اللهم أطل يا ربنا سحرا في ورقه، اللهم أطل يا ربنا سحرا في ورقه، اللهم أطل يا ربنا سحرا في كتابه، اللهم أطل يا ربنا سحرا في كتابه، اللهم أطل يا ربنا سحرا مرصودا رصد به رصد به رصد به رصد به. اللهم أطل سحرا على اسمه، اللهم أطل سحرا على شعر لحيته وراسه، اللهم أطل يا ربنا سحرا على عرقه، اللهم أطل يا ربنا سحرا على ما لمسه، على ما لمسه وعلى وقعد عليه ومشى عليه. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا قعد عليه ومشى عليه وأكله وشربه. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا مس جلده، سحرا لمسه بيديه ورجليه. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا هرر به، أطل يا ربنا سحرا سلب عقله، أطل يا ربنا سحرا قيد به وحبس به. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على ماله، على ماله لأجل نهبه، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر لأجل سرقة ماله. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله على نجاسة، أطله على بول وقذر. اللهم أطله يا ربنا كتب بالقرآن، أطل يا ربنا سحرا كتب بالقرآن، أطر يا ربنا سحرا كتب بالقرآن، أطر يا ربنا سحرا كتب بالقرآن. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا جذب به الجن والشيطان، جذب به الجن والشيطان. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا فيه وعليه ومعه يا ربنا، ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله، يرصد به وتعطى أخباره للساحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا من حوله من حوله من حوله من حوله من حوله من حوله، عند قيامه، عند ذهابه وإيابه، ويتابعه عند سفره وعند إقامته. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيه وعليه ومعه، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا عظيما فتح له، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما فتح له، سحرا عظيما فتح له، وفتح جيبه للساحر من قبل هذا السحر العظيم. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما أغلق عليه عقله وإدراكه وفكره. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما أغلق عليه حلاله به وماله به. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل سحر السلب والسرقة والنهب لماله وحلاله ولأذية لأهله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، فاللهم أطره فيه وعليه ومعه ومن حوله. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم عليك بالساحر وجنوده. اللهم عليك بالساحر وجنوده. عليك يا ربنا بالساحر وجنوده. اللهم طهر عبدك يا ربنا وطهر أهله يا ربنا وطهر يا ربنا ماله وحلاله ورد له يا ربنا ما سلب منه وأبطل يا ربنا هذا السحر أثر على عقله وإدراكه. اللهم أطره يا ربنا حامده. اللهم أطره يا حموده. اللهم أطر هذا السحر يا ربنا أطره يا ربنا رصد به. اللهم أطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبنورك. اللهم أطر يا ربنا بنورك. اللهم أطر يا ربنا بنورك يا ربنا هذا السحر. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا عبدك يا ربنا من ظلمات الاسحار من ظلمات الاسحار من ظلمات الاسحار كان فيها وعاش فيها اثرت عليه سنين على سلب حقوقه وامواله وعلى نهبه. اللهم اطل هذا السحر العظيم سخره للساحر الملعون. اطل يا ربنا هذا السحر قيد به وربط به. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا وعافيه من بلائه يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويعافيك. بسم الله. اللهم أطر يا ربنا سحرا على صورته على صورته على صورته على صورته على صورته وعلى اسمه وعلى اسمه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على اسمه على اسمه وعلى صورته وعلى صورته. أطر يا ربنا سحرا عظيما على جواله على جواله على جواله على جواله على جواله على جواله. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما على اسمه على اسمه يا ربنا وعلى صورته. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيه وعليه ومعه ومن حوله. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم يا ربنا أطر يا ربنا أسحاره كلها أحاطت به وحاقت به. أطر يا ربنا سحرا على اسمه. أطر يا ربنا سحرا على صورته. أطر يا ربنا سحرا على صورته على صورته وعلى اسمه وعلى جواله وعلى جواله. أطر يا ربنا سحرا على الهوى. أطر يا ربنا سحرا على الهوى. أطر يا ربنا سحرا شمه. أطر يا ربنا سحرا يؤثر عليه على سمعه وبصره ونطقه. أطر يا ربنا سحرا عظيما قيد به وربط به يا ربنا وأصبح كشبكة الصيد عليه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. أطره يا ربنا فيه وعليه ومعه. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر هذا السحر. اللهم أطر هذا السحر سلبه يا ربنا ونهبه. اللهم أطره بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم تولى أمره يا ربنا واكشف كربه وانصره على من سحره. اللهم أطل هذا السحر. اللهم أطل هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا فيه وعليه ومعه ومن حوله يا ربنا يحوم عليه يحيط به وحاق به. اللهم أطره يا ربنا. أطر يا ربنا هذا السحر. أطره يا ربنا. أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا له عقد عظيمة. اللهم أطره يا ربنا له عقد عظيمة. اللهم أطره يا ربنا له عقد عظيمة. اللهم أطره يا ربنا له مرابط عظيمة. اللهم أطره يا ربنا له عقد عظيمة. له عقد عظيمة وله مرابط عظيمة. اللهم أطره يا ربنا لسلبه. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا. أطره يا ربنا يسلبه. أطره يا ربنا يسلبه. أطره يا ربنا فيه وعليه ومعه. اللهم أطره من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه. اللهم أطره يا ربنا. أطره يا ربنا. أطره يا ربنا يذهب عقله وإدراكه. اللهم أطره يا ربنا حبسه وقيده وحبس ماله وحبس حلاله. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطبق عليه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله بحولك وقوتك. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله يا ربنا. اللهم فكه عنه يا ربنا، اللهم أخرجه منه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أطلق يا ربنا سحرا عليه الأبالسة وعليه الأشباح وعليه الشياطين وعليه المردة والعفاريت، اللهم أطلق يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلقها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطلقها يا ربنا معقدة ومربطة، اللهم أطلقها يا ربنا معقدة ومربطة، اللهم أطلقها يا ربنا قوية، أطلقها يا ربنا متينة وعظيمة، أطلقها يا ربنا عليها العهود والمواثيق وأن لا تظهر وأن لا تبطل، اللهم يا ربنا بينها وأظهرها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله أرقيك وأرقي أهلك ومالك وحلالك، بسم الله أرقيك وأرقي عقلك وإدراكك وذهنك، بسم الله أرقيك والله يقيك ويفيك ويحميك ويعافيك، بسم الله أرقي سمعك وبصرك ونطقك، بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك وفرجك، بسم الله أرقي قفاك وظهرك، بسم الله، بسم الله أرقي عصبك ودمك وعظامك، بسم الله أرقي أطرافك، بسم الله أرقي أهلك، بسم الله، بسم الله أرقي أهلك، بسم الله أرقي مالك وحلالك، بسم الله أرقي سماءك وأرضك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا ربنا يا ربنا، اللهم أعني الساحر عنه يا ربنا وجنوده، أعني يا ربنا الساحر وجنوده عن عبدك يا ربنا، اللهم أعني السحرة يا ربنا، اللهم أعني سحرة الإنس والجن عنه يا ربنا، اللهم أعنيهم يا ربنا عنه، اللهم صمهم عنهم عنه يا ربنا، اللهم صم آذانهم عنه يا ربنا، اللهم أعني أبصارهم، اللهم أعني أبصارهم عنه يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقيك والله يقيك، والله يقيك سوءا عظيما في بطنك أكلته وشربته، والله يقيك سوءا عظيما في عقلك وإدراكك وذهنك وفي سمعك وبصرك، والله يقيك سوءا عظيما في جلدك وفي نفسيتك، بسم الله أرقيك والله يقيك أنت وأهلك، أنت وأهلك، أنت وأهلك ومالك، فالله خير حافظا، احفظ له يا ربنا، احفظ له ولنا أجمعين يا ربنا، احفظ له يا ربنا بحفظك يا ربنا يا ربنا، واجعل له ولنا أجمعين نورا، نورا يا ربنا لا يطفأ أبدا، لا يخبو أبدا يا ربنا يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، اجعل له ولنا أجمعين نورا، نورا عظيما يا ربنا، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من ضيم وضر ومن سحر وعين وحسد، بسم الله أرقيك مما على مالك وحلالك وآذى أهلك، وآذى أهلك، بسم الله، بسم الله أرقيك مما على سرقة أموالك، مما على سرقة أموالك ونهبها، ونهبها، بسم الله أرقيك من السلب ومن ومن ومن تسخير عليك من قبل الساحر الملعون، بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحر طامع، طامع في ماله، طامع في ماله، طامع في حلاله، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، نطره يا ربنا تسخيرا يا ربنا وتسلطا عليه يا ربنا وهيمنة عليه يا ربنا يا ربنا، أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا، أبطله يا ربنا للسلب، لسلب ماله، لسلب حلاله، اللهم أبطله يا ربنا لسرقة أمواله،

السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله اللهم اطر يا ربنا أسحاره كلها عظيمة وقوية وشديدة وتتجدد وتتشدد وتتعدد وتتمدد اللهم اطرها يا ربنا فيه وعليه ومعه اللهم اطرها يا ربنا من حوله اللهم اطرها يا ربنا قوية متينة عظيمة اطرها يا ربنا متشابكة اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا في جسده اللهم اطرها يا ربنا خارج الجسد اللهم اطرها يا ربنا داخل جسده اللهم اطلها يا ربنا خارج جسده اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا في الجسد اللهم اطلها يا ربنا على روحه وعلى جسده اللهم اطلها يا ربنا سيطرت على عقله وإدراكه وذهنه اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله احل يا ربنا عقدها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده من لساني يفقه قولي يا ربنا هذه العقد عقد الأسحار عقد الأسحار على عقله وإدراكه وذهنه احلى يا ربنا حجابا عليه احلى يا ربنا حجابا عليه بينه وبين ماله بينه وبين حلاله بينه وبين السحر والساحر اللهم احلى يا ربنا ذي العقد احلى يا ربنا حجابا حجابا حجابا بينه وبين اهله حجابا بينه وبين ماله حجابا بينه وبين حلاله اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا دك هذه الحجوب دك يا ربنا هذه الحجوب دك اللهم دكها يا ربنا دكا دكا اللهم دكها يا ربنا دكا اللهم دك يا ربنا هذه الحجوب اللهم دكها يا ربنا هذه الحجوب اللهم دكها يا ربنا يا ربنا اللهم دكها يا ربنا دك هذه الحجوب يا ربنا دكا دك يا ربنا هذه الحجوب دكا دكا اللهم دكها يا ربنا اللهم دك هذه الحجوب يا ربنا اللهم دكها بينه وبين ماله بينه وبين حلاله بينه وبين اهله اللهم دك هذه الحجوب يا ربنا دكا اللهم ابطلها يا ربنا ابطل هذه الاسحار يا ربنا اللهم دك هذه الحجوب يا ربنا دكا اللهم دكها يا ربنا دكا دكا اللهم دكها يا ربنا دكا دكا اللهم دك هذه الحجوب يا ربنا بينه وبين ماله بينه وبين حلاله واهله اللهم دكها يا ربنا دكا دكات. اللهم سلمه يا ربنا ولكن الله سلم سلم يا ربنا عبدك سلمه يا ربنا من هذه الأسحار سلبته ماله وعلى سرقة أمواله وحلاله وعلى أذيته وأذية أهله اللهم سلمه يا ربنا سلمه يا ربنا أسعارا عظيمة سلمه يا ربنا كل سحر سلمه يا ربنا كل سحر اللهم سلمه يا ربنا سحرا يرصده بالليل والنهار ويتبعه بالليل والنهار. اللهم سلمه يا ربنا من مراده، سلمه يا ربنا من عفاريته، سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من مس ولمسه، سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من الأشباح والأرواح الخبيثة. اللهم سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا ممن يتبعه بسوء ومكر وخديعة وخيانة وكيد. اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من الأسحار، سلمه يا ربنا من الأحساد والعيون، سلمه يا ربنا من العقادة. اللهم سلمه يا ربنا من سحر عظيم. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من السوء، سلمه يا ربنا من الشر، سلمه يا ربنا من الضر، سلمه يا ربنا من الضر والشر، سلمه يا ربنا من الحسد والسحر. اللهم سلمه يا ربنا من السحر، اللهم سلمه يا ربنا من السحر، اللهم انتزعه يا ربنا من عقله وإدراكه يا ربنا وقلبه وبطنه وظاهره. اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا من الأسحار، اللهم سلمه يا ربنا من الأسحار، اللهم سلمه يا ربنا من الأسحار، اللهم سلمه يا ربنا من الأسحار، سلمه يا ربنا من أسحار داخلية في جسده في جسده، وخارجية وخارجية عند الساحر عند الساحر. اللهم سلمه يا ربنا من الأسحار، اللهم سلمه يا ربنا من سحر على ماله وعلى حلاله. اللهم سلمه يا ربنا من الأسحار كلها كلها كلها. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. اللهم سلمه يا ربنا من أسحار عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة وقوية شديدة تؤثر على العقل والإدراك والذهن. اللهم سلمه يا ربنا من هذه الأسحار، اللهم سلمه يا ربنا من هذه الأسحار العظيمة. وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اللهم سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا، سلمه، سلمنا أجمعنا يا ربنا من الضر والسحر والحسد والعين يا ربنا، والمسوس الظالمة يا ربنا، والمسوس الظالمة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. اللهم سلمه يا ربنا من أرواح خبيثة شيطانية، سلمه يا ربنا من أرواح خبيثة شيطانية سفلية سفلية سفلية، سلمه يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم. اللهم سلمه يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم، سلمه يا ربنا من سحر يحيط به وأحاط به، سلمه يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم، سلمه يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم، سلمه يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم. اللهم سلمه يا ربنا، اللهم سلمه يا ربنا، اللهم احفظه يا ربنا، اللهم يسر امره يا ربنا وفرج كربه. اللهم يا ربنا نصرع له ولنا اجمعين يا ربنا على الظالم، على الظالم والساحر، على الخبيث، على المتابع للسوء، على المتابع للسوء، على المتابع للسوء. اللهم يا ربنا سلمه يا ربنا من سحر رفض، سلمه يا ربنا من سحر يتابع به بالليل والنهار، يتابع به بالليل والنهار، ويغر به. اللهم سلمه يا ربنا من هذه الأسحار مأكولة ومشروبة، مرشوشة ومنثورة ومذرورة، ومعقدة ومقيدة وحابسة له. اللهم يا ربنا سلمه يا ربنا، سلمه يا ربنا من سحر عظيم على الدم وعلى البول وعلى القذر وعلى القرآن دنس لأجل إرضاء الشيطان. اللهم سلمه وسلمنا أجمعين يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم، من سحر الكواكب والنجوم. سلمه يا ربنا من سحر سفلي، من سحر سفلي عظيم قوي شديد. سلمه وسلمنا أجمعين يا ربنا من سحر رفض، من سحر رفض رفض رفض يرصده باسمه باسمه باسمه على عرقه على عرقه على عرقه، باسمه باسمه على صورته على صورته على صورته على اسمه على اسمه. اللهم سلمه وسلمنا أجمعين يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. ولكن الله سلم. اللهم تولى أمره يا ربنا، يكشف كربه يا ربنا، وعافه من بلائه يا ربنا. بسم الله بسم الله، نسألك يا ربنا بعمل صالح، نسألك بعمل صالح قبلته منا يا ربنا. اللهم نسألك يا ربنا، إنا نسألك بعمل صالح، بعمل صالح فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. اللهم انفعه بإيمانه يا ربنا، انفعه وانفعنا أجمعين يا ربنا بالعمل الصالح، بالنية الخالصة يا ربنا، بالعمل الصالح من صدقة من صدقة من صدقة، من رعاية للأيتام والأرامل، وبالصدقات يا ربنا. اللهم انفعه يا ربنا وانفعنا أجمعين بالصدقة، بالصدقة والنفقة يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أسحاره يا ربنا بالصدقة، اللهم أطل أسحاره بالصدقة يا ربنا، أنصره يا ربنا بالصدقة. اللهم يا ربنا، اللهم زده يا ربنا ولا تنقصه، زده وزدنا ولا تنقصه ولا تنقصنا أجمعين يا ربنا. اللهم تول أمره واكشف كربه. بسم الله أرقيك من هذه الأسحار، حاقت بك وأحاطت بك. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بالعمل الصالح، اللهم أطلها يا ربنا ببر الوالدين، اللهم أطلها يا ربنا بالخلق الحسن، اللهم أطلها يا ربنا بالعمل الطيب المبارك. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار يا ربنا بالعمل الصالح، فنفعها إيمانها. اللهم أبطل السحر يا ربنا بالعمل الصالح، اللهم أبطل يا ربنا سحرا حاق به وأحاط به بعمله الصالح، بعمله الصالح الذي قبلته يا ربنا، وبخلقه الحسن يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله يبطل السحر، بسم الله تبطل أسحارك كلها كلها كلها. بسم الله بسم الله، بسم الله تبطل أسحاره، بسم الله تبطل أسحاره على حلالك ومالك وعلى أهلك. بسم الله بسم الله، بسم الله اللهم أبطلها، بسم الله اللهم أبطل الأسحار، بسم الله اللهم أبطل الأسحار، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. الآن تدك حصونهم، الآن تدك حصونهم، الآن يا ربنا تدك حصون السحار الظالمين. دكها يا ربنا دكا دكا، دك يا ربنا حصونهم، وانسفها يا ربنا نسفا يا ربنا، وهدها هدا. الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك وندعوك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، تول أمورنا واكشف كروبنا، وعافنا أجمعين من بلائنا. بسم الله يرقيك من هذا السحر العظيم على سلبك وعلى سرقتك وعلى نهبك وعلى تسخيرك للساحر، وعلى تسخيرك للساحر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، يسلب يسلب يسلب يسلب عقله، يسلب ماله، يسلب ماله، يسلب ماله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، يسرق يسرق ما في جيبه، يسرق ما في حسابه، يسرق ما في حسابه، يسرق ما في حسابه، يسرق ما في حسابه دون وعيه دون رشده. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر كالغمامة على عقله، كالغمامة على عقله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا. اللهم طهره وطهرنا أجمعين من الأسحار يا مولانا والمسوس الظالمة، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من على رأسه إلى خمس قدميه، طهره يا ربنا وماله وحلاله وأهله، طهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس ومن العقد يا ربنا. طهره يا ربنا، طهره يا ربنا، طهره يا ربنا، طهره يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا.